السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل أو المرأة إذا انتهى من صلاته ثم قعد, إذا قعد في مصلاه لم تزل الملائكة تدعو له ما دام في مصلاه جالس, تقول اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. ولذلك لو جلست في مصلاك بعد, سواء جلست في مصلاك تقرأ قرآن أو تسبح وتهلل أو جلست تقرأ جوالك, جلست تتحدث مع أحد, ما دام أنك في المصلى فأنت, ما دام أنك جالس في مصلاك فالملائكة تدعو لك. ولذلك سواء الرجل أو المرأة إذا انتهيت من صلاتك لا تقومي مباشرة, اجلسي في مصلاك, اذكر الله, سبحي, هللي, اقرأ. فكل من جلس في مصلى صارت الملائكة تدعو له, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. طبعا دعاء الملائكة له فضل كبير. في الحديث الآخر, في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإمام إذا قال ولا الضالين فقال المأمومون آمين, قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة, من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن الإمام إذا قال آمين الملائكة أيضا تقول, إذا قال ولا الضالين قالت الملائكة آمين. فإذا كان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, فما بالك باللي الملائكة تدعو له, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. احرص على